إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أؤكد على معنى هام. هذا المعنى لما غاب عنا كثرت الأزمات وكثرت المشكلات. المسألة مسألة سلوكيات ليس إلا. كثير منا حاله مع الله طيب، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، ولكن ما زلت أكرر وأقول الأزمة أزمة سلوكيات، وبخاصة من بعد الأحداث، أحداث ثورة 25 يناير، نرى أن سلوكيات الناس أصبحت في تدني كبير. وإن كنا نوقن وقتها أن سلوكيات الناس سترتفع وأن الناس سيزدادون أدبا، سيزدادون أدبا وحلما وخلقا ودينا، إلا أننا نرى الناس وأخلاقيات الناس في انحدار. من أجل ذلك أود أن أؤكد على هذه السلوكيات من وقت لآخر، فأنا ما زلت أوقن أننا في حاجة إلى تهذيب السلوكيات أكثر من حاجتنا إلى تهذيب العبادات، لأن العبادات بفضل الله طيبة وحالنا مع الله طيب إن شاء الله. أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحد، ولكن أزمتنا الآن أزمة سلوك، أزمتنا الآن أزمة أخلاقيات. وأبرز الأخلاقيات اللي انهارت وبخاصة أثناء أزمة 25 يناير وما تلاها، أدب الخلاف، السلوكيات في الخلاف. أنا أختلف مع حضرتك وحضرتك بتختلف معايا، ليه نتهم بعض؟ ولماذا نسيء الظن ببعض؟ ولماذا يشنع بعضنا على بعض؟ ولماذا يتهم بعضنا بعضا بدون أي أدلة؟ ولماذا يعني نختلف؟ ولماذا نتدابر؟ مع أن الله تبارك وتعالى علمنا أنه ينبغي علينا عند وجود الاختلاف أن يتمسك كل واحد منا بالأدب، وأن يتمسك كل واحد منا بأدبيات الخلاف. ولماذا نختلف والله قد أمرنا بالاعتصام؟ وأنا أقول إذا كان الاختلاف سنة من سنن الله عز وجل في كونه، فإن الله قد وضع سننا أخرى لهذا الخلاف، ووضع أدبيات ووضع أخلاقيات لهذا الخلاف. لماذا في هذه الأيام بالذات أنا اختلفت مع سين من الناس؟ هو يتهمني بالعمالة وأنا أتهمه بالعمالة. قديما ده عميل لأمن الدولة، ده إنسان بيتبع الهوى، ده إنسان كذاب، ده إنسان كذا. لماذا أصبحت الأنا هي المسيطرة علينا؟ أنا وفقط، رأيي صواب وكل ما عدا خطأ، ورأي غيري خطأ وأنا صواب. لماذا تكون هذه سلوكياتنا؟ ولماذا تكون هذه أخلاقياتنا؟ يعني لله در الشافعي رحمه الله، قال يونس الصدفي رحمه الله: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، اختلفنا في مسألة ثم افترقنا، فإنه لقيني ذات يوم فأخذ بيدي وقال: يا أبا يوسف، ألا يسعنا أن نكون أحبابا وإن اختلفنا في مسألة؟ هذا هو الأدب، هذه روح الخلاف، التي ينبغي علينا أن تكون بيننا جميعا إذا اختلفنا. تعالوا بنا بعيدا عن المقدمات لندخل في صلب الموضوع، لنأخذ حدثا من الأحداث التاريخية التي مرت بالأمة، لنرى كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم وإن اختلفوا إلا أنه قد حفظ كل واحد منهم لصاحبه قدره وحفظ له مكانته، وكيف أنهم مع اختلافهم كانوا قد بلغوا ذروة الأدب في التعامل مع هذا الخلاف. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت بذور الخلاف تنتشر بين المسلمين. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أين ندفنه؟ ويا ترى من سيكون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي أول بذور الخلاف، كما قال البغدادي والأشعري وغيرهما في كتبهم المتعلقة بأصول الاختلاف والفرق وغير ذلك، أن هذه الأصول التي اختلف فيها أصحاب النبي من بعد موته. ولكن دائما ما كنا نراهم عند وجود الخلاف كل واحد منهم يستمع إلى أخيه، يسمع منه لا عنه. للأسف مشكلتنا الآن في وجود الخلاف أنني أسمع عن أخي ولا أسمع من أخي. تعالوا بنا لندخل إلى ذروة هذا الخلاف الذي حدث بين الصحابة، وكيف أن كل واحد منهم تمسك بالأدب في هذا الخلاف. من أجل ذلك كان سريعا ما يزول هذا الخلاف ويجتمع أو تجتمع القلوب بعد ذلك. اختلف الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون الخليفة. أما الأنصار فإنهم قد قادهم الدليل إلى أنهم أولى الناس بالخلافة من بعد رسول الله، وذلك لأن الأرض أرضهم، وأنهم هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وأنهم عصابة الإسلام الأوائل الذين حموه وآووه، وهم الذين رفعوا اللواء، وأكثر من استشهد في الغزوات مع رسول الله كان منهم. وأما المهاجرون فإنهم قد رأوا رأيا آخر. قال عمر: بين الناس مشغولون بحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في غسله وتكفينه، إذ جاءنا رجلان من الأنصار يخبران بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد بن عبادة خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءتنا الأخبار، ما الذي حدث؟ توجه أبو بكر وأبو عبيدة وعمر إلى سقيفة بني ساعدة. قال عمر: وإنني كنت قد هيأت مقالة أعجبتني، خشيت ألا يدركها أبو بكر. قال: فلما هممت بالكلام قال أبو بكر: يا عمر، على رسلك، نسمع من إخواننا. وهذا هو أول أدب من أداب الخلاف، لا تسمع عني، اسمع مني. هذه هي المصيبة الكبرى التي أصابتنا، فلان يقول عنك كذا. لماذا أجعل هناك وسائط عند الخلاف؟ أسقط هذه الوسائط مباشرة وتوجه إلى من قال: اسمع مني، هل أنت قلت هذا؟ هذا أول أدب من أداب الخلاف، أن نتبين وأن نتثبت هل بالفعل هذا الخبر صحيح؟ فإذا تبينا وتثبتنا زالت أي صورة من صور الخلاف. ولكن أزمتنا دائما أننا نسمع عن لا نسمع من، وإذا سمعنا عن أسأنا الظن وجعلنا الظن هو المحرك لنا. بل ينبغي علينا أن نسمع ممن خالفنا، لنسمع وجهة نظره ونسمع الأدلة التي اعتمد عليها، أو نسمع وجهة نظري في هذه المسألة ولا نسمع عنه بل نسمع منه. فلربما وقع إنسان في بدعة أو في خطأ بسبب عدم ورود دليل له، فينبغي علينا في هذه الحالة أن نحسن الظن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من علماء الخلف والسلف قالوا أو فعلوا ما هو بدعة، وذلك بسبب حديث ضعيف وصل إليهم، أو آية تأولوها على غير وجهها، أو لرأي رأوه مع أن في المسألة نصوصا أخر. ولكن نحن نوقن أن العبد إذا بذل وسعه في هذه المسألة وتحرى ما يرضي الله عز وجل، فإنه قد دخل في قول الله تبارك وتعالى: فإنه قد دخل في قول النبي في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح قال الله فعلت فعلت. يبقى إذن الأدب الأول في أدب الخلاف: لا تسمع عني أبدا، ولكن اسمع مني، وإذا جاءك خبر عني فتحرى وتثبت واسمع مني ولا تسمع عني. هذا هو الأصل الأول الذي ينبغي علينا أن نتمسك به عند وجود خلاف. قال أبو بكر: يا عمر، لنسمع من إخواننا، نسمع منهم. فقال الأنصار: نحن أحق الناس بهذا الأمر من بعد رسول الله، فنحن بيضة الإسلام وعصابته، نحن الذين آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين نصرنا الإسلام. هذه أدلتهم. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: والله يا معشر الأنصار، ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. وهذا هو الأدب الثاني عند وجود الخلاف، هذا هو الأدب الثاني. ألا يترتب على هذا الخلاف جفوة فيما بيننا؟ حصل بيني وبينك مشكلة، حصل بيني وبينك خلاف، لماذا يترتب على هذا الخلاف جفوة؟ ولماذا نهضم الحقوق بمجرد وقوع الخلاف؟ لله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يؤصل لهذا الأصل في مسألة أدب الخلاف، أنه ينبغي علينا وإن اختلفنا أن نتراحم، ينبغي علينا وإن اختلفنا أن يحفظ كل إنسان منا لأخيه قدره وحقه. فقال رحمه الله: ولا يزال علماء هذه الأمة يختلفون في المسائل العلمية والعملية مع مراعاتهم لأدب الإسلام وحق الأخوة وعصمة الدين، ولو أننا كلما اختلفنا هتكنا هذه الحقوق لم يبق بين المسلمين عصمة ولا تراحم. وهذا ما هو الحال الآن، هو ده حالنا الآن. نسينا أبدا أخوة الإسلام، ونسينا عصمة الإسلام لهذه الأعراض، ولكن بدأنا في هتك الأعراض وهتك الحقوق وقطع أواصر الأخوة بسبب وجود الخلاف. لله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول اختلفوا في مسألة نظرية، بل أقول تقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، تقاتلوا، حصل قتال. فقام رجل من أصحاب علي وقال: هؤلاء هم المشركون. فقال علي: لا والله، لا والله، ليسوا بمشركين، بل من الشرك فروا، ومن أجل الإسلام عذبوا. قال: إذن هم المنافقون. قال: لا والله، لا والله، ليسوا بمنافقين. فالله يقول في شأن المنافقين: لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأما هؤلاء فهم أزد بالنهار رهبان بالليل. فقام قائل وقال: يا أمير المؤمنين، إذن من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم إخواننا، هؤلاء هم إخواننا، بغوا علينا ولا نملك إلا أن نطيع الله فيهم. انظروا إلى هذه الكلمات، وانظروا إلى هذا الأدب عند وجود الاختلاف. فليس معنى أبدا وجود الخلاف بيننا أن يتجرأ بعضنا على أعراض بعض، أو أن يهتك بعضنا عصمة الإسلام في شأن هذا الإسلام، بل ما علينا إلا أن نقول: هؤلاء هم إخواننا، بغوا علينا ولا نملك إلا نطيع الله فيهم. ولما سمع عمار، وكان في جيش علي رجل يطعن في أم المؤمنين عائشة، قال له: أسكت مقبوحا منبوحا، فوالله فوالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. إذن هذا هو الأدب. ليس معنى أبدا أن أختلف معك في مسألة أن تهتك عرضي وأهتك عرضك، ليس معنى أبدا أن نختلف في مسألة أن يتولد على ذلك بغض فيما بيننا، بل ينبغي علينا أن نعلم أن أصل الإسلام كامل بيننا، وينبغي علينا أن نراعي هذا الأدب إذا كان بيني وبينك خلاف. انظروا إلى الشافعي رحمه الله. كان الشافعي يرى أن القنوط في صلاة الفجر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند الشافعي القنوط في صلاة الفجر. وكان أبو حنيفة يرى أنه ليس بمشروع في الصلاة إلا عند نزول نازلة. مات أبو حنيفة وقبر في العراق، هل لك أن تتخيل أن الشافعي لما نزل العراق وكان المسجد الذي يصلي فيه الشافعي بجوار مقبرة أبي حنيفة، فلما صلى الشافعي بالناس إماما لم يقنط في صلاة الفجر، شافعي لم يقنط في صلاة الفجر، فقالوا له يا إمام لما لم تقنط، لماذا لم تقنط وأنت ترى أن القنوط في صلاة الفجر سنة مؤكدة؟ فقال لي فقال وهو يشير إلى قبر أبي حنيفة، كيف أخالفه وأنا بحضرته، كيف أخالفه وأنا بحضرته. انظروا إلى السمو العالي عند وجود الخلاف، كيف كان هؤلاء يتعاملون مع الخلاف. ليس معنى أبدا وجود خلاف أن يهتك بعضنا أعراض بعض، بل كانوا رضوان الله عليهم جميعا، وإن اختلفوا في المسائل فحق كل إنسان منهم محفوظ بحفظ الإسلام لهذا الحق. من أجل ذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إعلام الموقعين: ولقد اختلف عمر رضي الله عنه مع ابن مسعود في نحو 100 مسألة، اختلفوا في 100 مسألة، إلا أن عمر كان إذا سئل عن ابن مسعود قال: هو كنيف ملئ علما، كنيف أي وعاء ملئ علما وفقها. وكان ابن مسعود إذا سئل عن عمر قال: كان حصنا حصينا في الإسلام وإن اختلفوا. كان كل واحد منهم يحفظ لأخيه حقه مع وجود الخلاف. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال: يا أبا موسى، إنني قد رضعت من زوجتي، زوجت حامل وبترضع، فزوجته بترضع فبيقول أنا رضعت من زوجتي 5 رضعات مشبعات. فقال له أبو موسى: حرمت عليك زوجتك، بقت أمك من الرضاع. ثم توجه الرجل مع أبي موسى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فعرض الرجل مسألته على عبد الله بن مسعود، فقال له الرجل: وإن أبا موسى أخبرني أن زوجتي حرام علي. فنظر ابن مسعود إلى أبي موسى وقال: يا أبا موسى، أترى كل هذا؟ شايف الإنسان الطويل العريض في الحولين، لأن الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين. قال: أترى هذا في الحولين عندها رغم وجود الخلاف؟ قال أبو موسى: والله لا أفتي في مكان فيه هذا الحبر رغم وجود الخلاف، ولكن الحقوق محفوظة والأدب موجود. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولو رأيناهم ونظرنا إلى فتواهم لوجدناهم قد اختلفوا في المسائل، إلا أن القلوب كانت قد مربوطة برباط الإسلام والإيمان، فنراهم وإن اختلفوا ظاهرا إلا أن قلوبهم كانت قد ارتبطت بعضها ببعض، فلم تفرق بينهم هذه الخلافات، بل أظلهم الحب والود والألفة. هذا الأدب، هو ده الأدب. أنا اختلفت معك في المسألة، إيه المشكلة نحن نختلف؟ مش عيب، مش عيب. نعود مرة ثانية. فقال أبو بكر: والله يا معشر الأنصار، ما قلتم من خير فأنتم له أهل، ولكن يا معشر الأنصار، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، وإن هذا الأمر لا يستقيم إلا على رجل منهم. فقام أحد الأنصار وقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أو أرسل جيشا أو غزوة ولى عليه أميرا منكم وأميرا منا، فمنا أمير ومنكم أمير. وهذا هو أصل هام جدا عند وجود الخلاف، أنه ينبغي علينا إذا تكلمنا ألا نتكلم بهوى ولا نتكلم بمحض عقول أو أقيسة، وإنما ينبغي علينا أن نرجع إلى الأدلة الشرعية التي تكون لنا نعم القائد لنا عند وجود الخلاف. ينبغي علينا أقول، يعني من أعظم الأمور اللي دايما بتجعل الخلاف قائم بين الناس وجود الهوى، وجود المصالح الشخصية، وجود المنافع الذاتية من أجل ذلك لا ينقض أبدا أو يتناسى أبدا هذا الخلاف، لأن المصلحة قائمة والأمر الذاتي قائم. ولكن سيبونا بقى من المصالح الشخصية، سيبونا بقى من اتباع الهوى واتباع الآراء وتعظيم الشخصيات. فينبغي علينا إذا أردنا أن نزيل الخلافات فيما بيننا، وبخاصة إذا كانت المسألة متعلقة بأمر من أمور الدين، أن يرد فيه الأمر إلى الله وإلى الرسول. وهذا أدب من أعظم آداب الإسلام. من أجل ذلك نقول كان السلف رضوان الله عليهم وإن اختلفوا إلا أن كل واحد منهم كان إذا سمع الدليل الوارد في المسألة بسرعة يعود إلى الدليل وينسى رأي نفسه. من أجل ذلك كان أبو حنيفة يعلم تلامذته هذا الأمر، فقال إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فردوا كلامي وخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو حنيفة صح عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا كلامهم عند وجود الخلاف، إحنا بنرجع للدليل، رجعنا للدليل خلاص سلم بالدليل. ده كان دايما فقههم. نجد ذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله في مجلسه وهو إمام دار الهجرة يعلم الناس ويفقههم، إذا بقائل يقول له يا إمام ما تقول في تقليل أصابع اليدين في الوضوء؟ فقال له الإمام ليس عليه الناس، ليس عليه الناس. فقال له فما تقول في حديث حدثناه فلان عن فلان أن النبي قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك؟ فقال الإمام والناس حضرة. قال الإمام هذا حديث حسن، وأنا أقول للناس رجعت عن مذهبي وأقول تقليل الأصابع في الوضوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رجل وقال يا إمام، يا إمام قلت لزوجتي إن كان القمر أجمل منك فأنت طالق، فقال له وهل هناك شيء أجمل من القمر؟ امرأتك وقعت عليها طلقة، فارق زوجتك لأنها كانت الثالثة. فسمع الشافعي أو رأى الشافعي هذا الرجل مع الإمام مالك يسمع يسأله، كان من عادة الشافعي يروح يسأله أنت قلت له إيه وهو قال لك إيه بحيث يستزيد من العلم. فقال له قلت له كذا وقال لي كذا. فأخذ الشافعي بيد الرجل وقال للإمام يا إمام سألك عن كذا فقلت القمر أحسن أجمل من زوجتي، فزوجته إذن أصبح الطالق. يا إمام وماذا نصنع في قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ فقال الإمام مالك للشافعي نعم ما قلت يا شافعي، نعم ما قلت يا شافعي، راجع زوجتك ورد الدليل خلاص أنا أستجيب، ورد الدليل خلاص أنا أرجع وأتمسك بهذا الدليل. هذا دائما كان ديدن الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا خلاص نرجع للدليل، الدليل صح وثبت خلاص نسلم. نجد ذلك كانت بسرعة تزول الخلافات. من أجل ذلك قام زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال يا معشر الأنصار إن رسول الله كان من المهاجرين وخليفته ينبغي أن يكون من المهاجرين. هنا أيقن عمر أن الخلاف لن يزول أبدا إلا مع وجود الدليل، فقام عمر وقال يا معشر الأنصار من له واحدة من هذه الثلاثة؟ قال الله تبارك وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني من؟ قالوا أبو بكر ثاني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذ هما في الغار، من هما؟ قالوا رسول الله وأبو بكر. قال إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ قالوا أبو بكر. قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، من هو؟ قالوا أبو بكر. فقال عمر يا معشر الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض قدم أبا بكر للصلاة، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدم رسول الله؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم على من قدم رسول الله. فقاموا وبايعوه بيعة حسنة جميلة. ليه؟ خلاص عمر وضح لهم المسألة، عمر وضع لهم الأدلة. فلما سمعوا الأدلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نجد ذلك قال الإمام المؤرخ الإمام أكرم ضياء العمري رحمه الله في كتابه الخلافة الإسلامية ومن نظر إلى أحداث سقيفة بني ساعدة يرى أن المناقشة لم تضوم طويلا ولم تكن فيها لكمات أو لم يكن فيها كلمات شائعة شانعة تشنع عليهم، وإنما كانت بيعة جميلة صافية بسبب أنهم رضوان الله عليهم جميعا فقهوا الخلاف وعلموا الخلاف. وجود الدليل خلاص المسألة تنتهي ونسلم دائما، ده دائما بيزيل أي خلاف من الممكن أن يكون موجودا. من أجل ذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أين ندفنه، فقال قائل من الأنصار ندفنه في مسجده، ندفنه في المسجد. فقال أبو بكر كيف يدفن في المسجد وقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالوا إذن ندفنه في البقيع. قال نعوذ بالله، وكيف يدفن بالبقيع وقد سمعته يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا إذن يا أبا بكر أين ندفنه؟ قال بل ندفنه في مكانه الذي مات فيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. خلاص الكل سلم ويدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. هو ده الفهم، إن أنا أوضح للناس الدليل، الناس يتضح لها الدليل خلاص. طيب اللي قدامي وضحت له الدليل ومش عايز يقبل الدليل، أنت ما عليك إلا البلاغ، لا تشتم ولا تتهم ولا تعلي صوت ولا الكلام ده. خلاص أنا وضحت له الدليل، ربي تبارك وتعالى أمرني وصل الدليل للناس، وصلت الدليل خلاص. كل إنسان حر، كل إنسان حر. أختم بجزئية مهمة جدا في أدب الخلاف، أنه في المسائل الفرعية كمسائل الفقهية مثلا إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء فلا ينبغي علي أبدا كعالم أو مفتي أو أيا كانت صفتي أن أجبر الناس على التمسك بهذا الدليل أبدا أبدا، بل طالما إن المسألة فيها نزاع خلاص اختلف فيها العلماء خلاص كل يأخذ ما يراه صحيحا موافقا لرضا الله سبحانه وتعالى. قال أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وكان الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم. أنا صائم، ربنا وضع عن الصائم ربنا وضع عن المسافر الصيام، ناس عايزة تصوم خلاص أنت حر. صام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تاني أفطر خلاص أنت حر، واحد أخذ بالرخصة. قال جابر رضي الله عنه نفرنا مع النبي من عرفة إلى مزدلفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، من اللي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومنا المهلل ومنا الملبي. كان هذا لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. ولا يخفاكم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لما أذن العصر في وسط الطريق بعض الناس صلت والناس الثانية قالت لا خلاص احنا مش هنصلي إلا بني قريظة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. من أجل ذلك قال الإمام البغدادي رحمه الله المسائل التي اختلف فيها بين الفقهاء لا يحل لي أبدا أن أجبر الناس على رأي دون آخر. خلاص في مسألة فيها نزاع، في مسألة فيها نزاع، ولكن ينبغي علينا أن نعلم يقينا أنه وإن اختلفوا فينبغي عليك أن تتحرى مناط الدليل وسبب ورود الدليل وسبب نزول الدليل وغير ذلك حتى يتبين لك الحق. فإذا تبين لك الحق واجتهدت في الوصول للحق وتمسكت به، فإن أصبت فلك أجران عند الله، وإن أخطأت فليس لك إلا أجر واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الخلاف شر، كلمة قالها ابن مسعود رضي الله عنه، وهو شر بالفعل. وكم حرمنا بسبب الخلاف من خيرات. من ذلك مثلا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات ليلة في العشر الأواخر من رمضان. خرج النبي من البيت داخل المسجد علشان يخبر الناس ويقول لهم: أيها الناس، ليلة القدر ليلة كذا وكذا. خلي النبي يقول للناس ليلة القدر بيبقى في الليلة الفلانية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلان يتلاحيان، بينهم من بعض مشكلة، الأصوات ارتفعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما تلاحى الرجلان رفعت. نساها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى احنا لو عارفين ليلة القدر امتى، قدر الخير اللي هنحصله لما نكون عارفين ليلة القدر امتى وفين. يعني ليلة القدر هتبقى انت في اي ليلة من ليالي رمضان، شوف قدر الخير اللي هنحصله. ومع ذلك سبحان الله رفع هذا الخير بسبب خلاف بين اثنين من الرجال اللي كانوا موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قال: ائتوني بكتاب، يعني ورقة، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، فيش ضلال. فقال عمر: دعوا رسول الله الآن. عمر خايف على النبي، النبي مريض وتعبان وبيكبد سكرات الموت، ليه ما نحملهوش فوق طاقته؟ اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فريق من الصحابة قال: لا، نجيب له الكتاب ويكتب. فتلاحى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا، فلا ينبغي عند الخلاف وما كتب لنا النبي هذا الكتاب. تخيل أن الكتاب ده اتكتب فيه أسباب الاختلاف، فيه أسباب الضلال وأمراء السوء، وخدوا بالكم في الوقت الفلاني تعملوا كذا، ولما يحصل كذا اعمل كذا، كتاب لا تضل الأمة بعده أبدا. ومع ذلك رفع عنا هذا الخير بسبب الاختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ووجد رجلان يتلاحيان يختلفان في القدر، قال: أبي هذا أمرتم؟ وقد فقئ في وكأنه قد فقئ في وجهه حبر رمان، وشه أحمر جدا من شد الغضب. قال: أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تعودوا، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة الاختلاف خلي الأمة دايما تطلع من أزمة لأزمة، ومن شدة لشدة، ومن ضنك لضنك. ريت نفهم هذا الكلام ويكون عندنا هذا الفهم وهذا المعاني الواضحة. هنا السؤال يطرح نفسه: طب إذا كان الخلاف بهذا الشر، لماذا اختلف الفقهاء ولماذا اختلف العلماء؟ هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، وإذا وقع هذا الخلاف ماذا أصنع أنا؟ أنا أقول: أسباب خلاف العلماء كبيرة وكثيرة. منها أولا الدليل، فهم الدليل. ممكن الدليل يكون واحد ولكن أفهام الناس مختلفة. أضرب على ذلك مثال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم فهم، الواحد منهم فهم إن لا يصلين إلا في بني قريظة، ممنوع الصلاة إلا في بني قريظة. وبعضهم فهم النبي بيستعجل الناس للخروج. إذن قد تختلف أفهام الناس في الأدلة. دلالات اللغة قد تسبب اختلاف بين العلماء. يعني مثلا المرأة التي طلقت وليست بحامل، عدتها كما قال الله عز وجل 3 قروء. أهل اللغة بيقولوا أن القرء لغة يصح بالطهر ويصح بالحيض. فالدلالة اللغوية للكلمة أدت إلى اختلاف وجهات نظر العلماء. صحة الحديث أو ضعف الحديث، بعض الناس يرى أن هذا الحديث صحيح وبعضهم يرى أنه ضعيف. أضرب على ذلك مثالا، مثال الذكر الذي يقال في سجدة التلاوة. بعض الناس يرى أن الحديث فيه صحيح: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو عني وزرا، واجعلها لي عندك زخرا. بعضهم يرى أن الحديث صحيح فقال به. الإمام أحمد يرى أن الحديث ضعيف فقال: بل يقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة. إذن صحة الحديث أو ضعف الحديث، أو وصول الحديث أو عدم وصول الحديث. أضرب على ذلك مثال: الإمام الشافعي وهو في أرض العراق قال له مذهب بسبب الأحاديث المنتشرة في أرض العراق. لما طلع من العراق وأتى إلى مصر المسألة اختلفت. علشان كده أصحاب المدرسة الشافعية يقولون قال الشافعي في القديم يعنون به مذهبه هو في العراق، وفي الجديد يقصدون به مذهبه عند أهل مصر لما سمع أحاديث أخرى أفتى، يعني مثلا وصلوا حديث لم يكن وصله في بلاد العراق. ده سبب من أسباب الخلاف. إذن ماذا أصنع أنا؟ يعني ماذا أصنع أنا في خلاف، في خلاف دلوقتي بين العلماء، ماذا أصنع أنا؟ ينبغي علينا أن نعلم ابتداء أن العلماء لهم مراتب، منهم من يتشدد في مسألة ما، ومنهم من يتساهل بعض الشيء بحيث لا يصل الناس إلى شيء محرم. فينبغي علينا أن أعرف ابتداء مرتبة المفتي عند فتواه. يعني مثال، اتنين من العلماء، واحد منهم بيتسأل ما هو حكم صلاة من كان في مكة بس برا المسجد الحرام، هل هي بمئة ألف؟ فقال نعم، لأن الصفوف إذا اتصلت، الصفوف إذا اتصلت ده خلاص يبقى خد حكم المسجد، اللي برا في الساحة ياخد حكم المسجد. شيخ تاني يقول بالنص كده اللي هيصلي في الساحة كأنه بيصلي في طلخة في المنصورة، بس دي زي دي ليه؟ الشيخ بيحمس الناس ان حدش يصلي في الساحة، ما حدش يجي متأخر، الكل يكون جوه المسجد. يعني نفهم بقى يعني ده قال ده ليه وده قال ده ليه، نفهم الكلام ده. الامر التاني لازم نعرف اولا انا بسأل مين. في عالم وفي ادعياء، في شيخ معروف بعلمه وفضله، وواحد تاني ممكن تديله اي حاجة يقبلها ويغير فتوته في لحظة من اللحظات. دي مسألة مهمة جدا، لازم ناخد بالنا من حال المفتي من حيث دينه وتقواه. وأجمع العلماء أنه ينبغي على المقلد إذا أراد أن يقلد أحدا أن يقلد الأعلم والأتقى لله. شوف أنت بتسأل مين. أجل ذلك كان أهل العلم يقولون إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، شوف أنت هتأخذ دينك من مين. الأمر الثالث أن تعلم الحالة التي أجيب فيها، لأن ممكن النهاردة السؤال يبقى واحد بس الإجابة تختلف. أضرب على ذلك مثال وأختم به إن شاء الله، للأسف أنا سامحني والله على الإطالة. نختم بالمثل ده أو بالحديث ده. لازم أنت بتسأل تكون على يقين أن أنت لو جيتني سألتني في السؤال بحال يختلف عن إنسان تاني جاء سألني نفس السؤال بس بحال أخرى. أضرب على ذلك مثال، حديث رواه أبو داود والطبراني من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، أن شابا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ أنا واحد صائم أقبل زوجتي؟ هو شاب فرحان شبابه خلاص قوي فتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. فقام شيخ سمع السؤال طلع جري بسرعة، يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال نعم قبل وأنت صائم. الله، سؤال واحد بس الإجابة مع ده اختلفت مع ده. فقال الصحابة يا رسول الله، الصحابة قاعد يأيد ويسجل ما بيعدهاش. فقال يا رسول الله سألك هذا فأذنت وسألك هذا فمنعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه، الشيخ يملك نفسه، إنما الشاب ما مملكوش ما ضمنهوش، هيقبل هيصل إلى الحرام. إذن برضو عند الخلاف أفهم إيه سبب ورود الحديث. الشيخ مثلا من المشايخ قال إن النقاب السعودي حرام. الله، طب ده العلماء بعضهم بيقول بوجوب النقاب وبعضهم بيقول بفضل النقاب، ليه ده يقول حرام؟ لا، انت لازم تعرف ايه هو النقاب السعودي. النقاب السعودي نقاب العين واسعة بتبين خدود المرأة، فالشيخ افتى على الحال اللي موجود عنده. فلازم افهم عند ورود الحديث او عند ورود السؤال افهم مين السائل، ايه طبيعة السؤال، وايه حال السائل، علشان ابقى عارف ايه الوضع. طيب، حصل خلاف في مسألة، الشيخ بيقول قول وشيخ تاني بيقول قول، ماذا أصنع؟ شوف الدليل مع مين. أول حاجة شوف الدليل مع مين. في واحد معاه شيخ والتاني معه دليل والتاني معهوش دليل، خد على طول فورا اللي معاه دليل. هذه واحدة. اتنين، طب ده معاه دليل وده معاه دليل، شوف الدليل الصحيح. ما عرفش يعني ده معاه دليل وده معاه دليل، هذا إذن نزاع سائغ بين العلماء. أنت اجتهد، شوف الأورع لك الأقرب لك عند الله وامشي معه اللي أنت تحس أنه أقرب مرضاة لله، مش أقرب مع حالك ونفسك. شوف الأقرب لله إيه ونفذه. ما تكونش قاسم، لا ما تكونش قاسم، بل إن شاء الله إن أصبت لك أجران وإن أخطأت لك أجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الخلاف، وأن يرفع وأن يرزقنا الأدب عند وجود خلاف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في ليبيا واليمن، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، ولا ترفع لهم راية، واجعل ظلمهم على عبادك المستضعفين بداية النهاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا لما تحب وترضى، اللهم اهد شبابنا لما تحب وترضى. اللهم خذهم إليك يا رب العالمين، أخذ الكريم العزيز عليك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أعنهم على أنفسهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وأعنهم على الحفظ والفهم والعمل يا رب العالمين. اللهم يسر عليهم الامتحانات، اللهم يسر عليهم الامتحانات، وارزقهم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال والأعمال بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.